اسمها اميونو حاجه، اميونو هيستو كيمستري. دي بتعمل ايه بقى؟ دي بقى يعني هيستو هيستوباثولوجي، يعني بقطع حته كده من اخد سكشن من التيشو بتاعي واشوف تحت الميكروسكوب. بس دايما الهيستو دي بتبقى كواليتيتيف، يعني انت مثلا بتحسي ان ايه، ان مثلا الموديل لو في ليفر فايبروزس في فايبروزس اكتر من لا، دي طريقه كوانتيتيف بقى، ان مش بس هشوفه تحت الميكروسكوب ان انا هعرف بس ده في فايبروزس اكتر ولا لا، لا ده انا ممكن اعين نسب البروتين اللي موجوده في السلايد ده، اعينها ازاي؟ احط انتي بادي فلما يتفاعل مع البروتين بتاعي يطلع لون، وبدخل السلايد بتاعتي على ميكروسكوب كده زي اللايت ميكروسكوب العادي، بس بيحسب لي نسبه اللون، بيحسب كمان كميه اللون. فطبعا كل ما كميه اللون تزيد كل ما البروتين ده معاه ان هو ايه زاد. فطريقه هيستو بس كوانتيتيف، بيسموها اميونو لانها بتعتمد على انتيجين انتي بادي رياكشن. طيب كل التغيرات اللي بتحصل في ما بين الاشخاص للريسبونس بتاعهم للادويه بتبقى سببها كلمه كده اسمها كلمه البولي مورفيزم. بولي مورفيزم يعني جين مثلا يبقى موجود في كذا شكل في البوبوليشن الواحده، يعني في اختلافات في الجين او في الدي ان اي سيكونس ما بين الاشخاص وبعضها يخلي الريسبونس بتاعها للادويه ايه يختلف. ده كلمه بولي مورفيزم. اكتر الموست كومن بولي مورفيزم اللي بيحصل يعني بالذات في الريسبونس للادويه اسمه سنجل نيوكليوتايد بولي مورفيزم، يعني تغير في السيكونس بتاع الدي ان اي بيز واحد بس، يعني البيز الملون ده مثلا مختلف من شخص لشخص، فالبيز ده لو اختلف معناها ان ايه، ان في هيحصل اختلاف في الريسبونس للادويه، اختلاف في الفارماكوكاينتكس واختلاف في الفارماكو ايه دايناميكس. طيب عشان كده دي بس صوره بتوضح لي ان البيبل رياكت ديفرنتلي للدراجز، يعني مش كل واحد بيدي نفس الرياكشن. اغلبيه البوبوليشن بتاعتي اللي بديها الدواء بتبقى عندها نورمال ريسبونس عادي للدراجز اللي انا متوقعه، ان هو لما ياخد الدوز الفلانيه هيخف او هيتعالج من الدواء. كميه اقل شويه بيحصل عندها ان هي ما بتبقاش عندها ريسبونس، تديها الدواء ما ايه؟ ما يديش افكت، ليه؟ الاختلاف في الجينز بتاعتها او في الجينومز بتاعتها. والمجموعه اقل شويه بيحصل لها دراج ايه؟ توكسيستي. عشان كده تلاقي في البامفلت عندك بيقول لك مثلا ايه؟ الدواء ده ليه سايد افكتس قد كده، ممكن تكون انت عمرها ما ظهرت اساسا. يعني تفتح البامفلت دايما تقول ايه؟ ده انا السايد افكتس اللي موجوده عندي دي كلها عمر ما حد بيديله رير اساسا. ليه؟ عشان في جزء من البوبوليشن الجينز بتاعتهم بتختلف، فبالتالي بيظهر عندهم الدراج ايه؟ توكسيستي. هم دلوقتي عايزين يدرسوا عملوا العلم الفارماكوجينومكس ده بحيث انه يعمل داتا بيز، انه عن طريق ان هو لو حلل الجينومز بتاع الشخص يقدر ان هو تو بريدكت الريسبونس بتاعه للدواء، هل هو هيدي ريسبونس ولا مش هيدي، ولا هتحصل له توكسيستي من الايه؟ من الادويه دي. في فرق بس بين كلمة لو نفتكرهم من البيولوجي، كلمة جينوتايب وفينوتايب. يعني ايه جينوتايب؟ يعني السيكونس بتاع الجينز اللي موجودة على الدي ان ايه. السيكونس ده بيترجم بعد كده لكاركتر معينة بتبقى عند الشخص، الكاركتر دي حتى ممكن تبقى انهيرتد من الايه؟ من البيرنتس، يعني كاركتر معينة لون شعر لون عين، الكاركتر دي بيسموها الفينو تايب. فهنا كاتب لك قايل لك patient population with same disease phenotype، يعني عندهم نفس الفينوتايب بتاع الديزيز او نفس الكاركتر، لكنهم لو عملنا لهم جينوتايبنج هيختلفوا في الريسبونس. يعني لو جينا بقى نحلل الجينز بتاعتهم هنلاقيهم ايه؟ ممكن الجينز دي تكون مختلفه. طيب why does drug response vary؟ يعني هنا بقى في صوره كده جايبها الدكتور بيقول لها الدواء ده معمول لك انت عشان بعد ما حللنا لها الجينومز بتاعتها ده اكتر دواء مناسب ليها. لو حصل اختلافات اهو في الجيناتكس او على الدي ان اي في سيكونس واحد، لما بيبقى الاختلاف في سيكونس واحد قلنا بنسميها ايه؟ بيحصل اختلاف في الريسبونس للدواء فيحصل individual variation. الاختلاف ده ناتج، هو ده اللي ناتج عن الجينيتك فاكتورز. ساعات طبعا بيبقى فيه اختلافات في الريسبونس بتاع بتاع الدواء ناتج عن حاجات تانية، ناتج عن الايج، ناتج عن الفريكونسي، ناتج عن ان ده عنده مرض مثلا معين عمل انتر اكشن. لكن مين اللي احنا هنا معنيين بأني فاكتور بيأثر على الدراج ريسبونس هو الجينيتك فاكتورز او الجينومز بتاعت البيشن اللي ممكن لو في سينكل نيوكليوتايد بوليمورفيزم في البوبوليشن، يعني كل وقت في ناس عندها بيز مختلف على الدي ان ايه، ساعتها الريسبونس هيختلف من ايه؟ من الادويه، برغم ان هما نفس الايه البوبوليشن، يعني بنفس الشكل بنفس، يعني مثلا جيت على المصريين كلهم شكل واحد، الاجانب مثلا او الصينيين كلهم شكل واحد، برغم ان هما نفس البوبوليشن مع ذلك بيحصل ايه؟ individual variation راجع للجينومز بتاعتهم. طيب ف the ultimate goal بتاع الفارماكوجينومكس is to understand how someone genetic makeup، يعني genetic makeup بتاعه او الجينومز بتاعه determine how well a medicine will work in his body and what side effects are likely to occur. يعني انا محتاجة ان انا استخدم الجينومز دي علشان اعرف هو الدواء هيدي افكت ولا لا، والسايد افكتس اللي ممكن تظهر عند الايه عند البيش، عشان ندي رايت ميديسن فور ذا رايت بيش. طيب طبعا الاختلافات بتعمل اختلافات في ايه، احنا قلنا الاختلافات بتعمل اختلافات في حاجتين، لا اما فارماكوكاينيتكس لا اما فارماكوداينامكس. قلنا الفارماكوكاينيتكس الحاجات اللي الجسم بيعملها في الدواء، هي الابزوربشن الديستريبيوشن الميتابوليزم والايه اليمينيشن. الفارماكوداينامكس الحاجات اللي الدواء بيعملها بايه في الجسم، تارجت بروتين ريسبتور مثلا معين بيمسك عليه، سكندري ماسنجر مثلا لما بيمسك على ريسبتور بتاعه بيشغله فهو ده اللي بيعمل افكت. التارجت دي لما ندرسها او يحصل فيها اختلافات دي كده يبقى فارماكو ايه داينامكس. هو الداون ستريم ماسنجر دكتور هي السكندري ماسنجر ايه؟ هي الداون ستريم ماسنجر ده يعني ماسنجر مش الدواء نفسه هو اللي بيقوم بالافكت، مش لما بيمسك في الريسبتور بيقوم بالافكت زي ما كنا بناخد في الفارماكولوجي، لا ده ممكن يكون بيشغل ماسنجر. كان اشهر انواع الريسبتورز اللي بتشغل اللي هي زي بروتين كابلز، كان بعض ساعات مثلا يزود سايكليك اي ام بي فيديكي مثلا افكت، يزود مثلا الاي بي 3 ده فهو ده يبقى الماسنجر بتاعه اللي بيدي افكت. مثلا من اشهر الحاجات اللي اكيد خدتوها في الاميونو اللي هي الجلوكوكورتيكويدز. الجلوكوكورتيكويدز دي مش انتوا خدتوا انها بتعمل انهبيشن لانزيم اسمه الفوسفولايبيز اي 2 لانها انتي انفلاماتوري دراج. الفوسفولايبيز اي 2 ده مش الجلوكوكورتيكويدز اللي بتعمل له ايه؟ اكتيفيشن. ده هو بيمسك على الريسبتور بتاعه الموجود جوه النيوكليوس يخلي بروتين يتصنع اسمه لايبوكورتين. خدتوها دي اكيد مع دكتورة امينة او يمكن لسه هتاخدوها. اللايبوكورتين ده هو اللي بيقوم بالايه؟ بالفانكشن. يبقى انا لو درست البروتينز دي يبقى انا بدرس الفارماكوداينامكس بتاعت الايه؟ بتاعت الجلوكوكورتيكويد، لما ادرس اللايبوكورتين ده. طيب احنا هناخد شويه اكزامبلز لحاجات بوليمورفيزمات او سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيز اثرت على الفارماكوكاينيتكس بتاعت بعض الادويه او الحاجات المشهوره اللي ريبورتد يعني. وهناخد شويه اكزامبلز برضو صغيره كده على الفارماكوكاينيتك فارماكوداينامكس عشان ما نتفصلش كتير. هناخد الحاجات المشهوره قوي اللي انت لو جيت قريت عنها هتلاقي ان دي عملت اختلافات في الريسبونس بتاع الادويه. طب دايما الفارماكوكاينيتكس غالبا يعني مين دي الاختلافات كلها بتبقى سببها الميتابوليزم. الميتابوليزم بتاع اهم انزيم بنستخدمه في الميتابوليزم هو السيتوكروم اي 450. فاحنا هندرس اختلافات او البوليمورفيزمات في انواع معينه من السيتوكرومز ممكن تعمل اختلاف ازاي في الريسبونس بتاع الدواء. اول دواء مشهور ريكوردد ليه موجود في الداتابيز بتاعت الفارماكوجينومكس دي او انت لو دورت هتلاقيه موجود في الداتابيز، هتلاقي الوارفرين. الوارفرين ده انت عارف ان هو دواء ايه؟ انتي كواجولانت. فالوارفرين ده بيحصل له ميتابوليزم بنوع معين من السيتوكروم اسمه سيتوكروم بي 2C9. ده بيعمل له ميتابوليزم بيحول جزء منه لايه؟ لحاجه انكتف. فلو حصل في بعض البوبوليشنز يبقى في بوليمورفيزم في السيتوكروم بي ده، لو حصل بوليمورفيزم يبقى اكيد ايه مش هيعمل باي ترانسفورميشن كويس او ان اكتيفيشن لايه؟ لا للوارفرين، فهتلاقي ان الشخص بياخد نفس جرعه الوارفرين مع ذلك الليفلز بتاعته بتبقى ايه عاليه، تعمل له توكسيستي ويظهر عند الاشخاص دي ايه بليدنج. يبقى ده الاختلاف اللي هما لاحظوه، وهما ممكن بقى يعملوا من الاول كده للناس اللي هتاخد الوارفرين دي تحاليل برضو يتاكدوا من الايه من الجينز او الجينومز في السيتوكروم بي 2 سي اس اي 9 ده. لو في بوليمورفيزم او اختلاف عن العادي يبقى بالتالي ده هيبقى البليدنج ممكن ياخد جزء اقل، او هيبقى عرضه للبليدنج اكتر من الايه من الشخص الثاني اللي هو النورمال. ودول طبعا اللي عندهم بوليمورفيزم دول بيبقوا زي ما قلنا عدد قليل من الايه من البوبوليشن. طيب ازاي بتاكد من عشان نفتكر من الفارماكولوجي كده كنا بنتاكد ازاي او بنعمل مونيتورنج ازاي للاشخاص اللي بيستخدموا وارفرين؟ الشخص اللي بيستخدم وارفرين بعمله مونيتورنج على حاجه عن طريق حاجه اسمها الاي اي ان ار طول الوقت وهو بيستخدمه. هي المفروض الاي ان ار دي بتتحسب ان هو بيحسب البروثرومبين تايم بتاع البيشنت وعلى البروثرومبين تايم بتاع الايه الكنترول اللي في المعمل في يونت كده محدده اسمها الاي اس اي وهي الانترناشونال سنسيتيفيتي اندكس. ده رقم محدد كده بنضرب فيه يعني. فبنقسم البروثرومبين تايم بتاع الشخص على البروثرومبين تايم بتاع الايه الكنترول. انا التارجت بتاعتي المفروض الاي ان ار دي اساسا النورمال بتاعتها المفروض واحد مثلا، ده النورمال اللي هي ما تزيدش على واحد 1.1 1.2. الناس اللي بتتعالج غالبا بالورفرين بتبقى الاي ان ار عندها ايه عاليه شويه. المهم ان هي بتبقى يعني بتبقى اللي بيتعالج بورفرين دايما الاي ان ار عنده بتبقى من 2 ايه ل3. المفروض ان هو طول ما هو الاي ان ار بتاعته اقل من 5 يبقى خلاص كده مفيش significant bleeding هيظهر clinically على البيشن ده. لو الاي ان ار زادت عن 5 ببتدي اقلق ان الوارفرين ده يبتدي يعمل ايه bleeding، فبتبتدي اوقف الايه الوارفرين او اقلل الدوز بتاعه. فانا بعمل مونيتورنج للبيشنت ازاي في استخدام الوارفرين عن طريق الايه الاي ان ار انها ما تزيدش عن 5. وطبعا لو اكتر من 20 طبعا هيبقى سيريس بليدنج، هيبقى محتاج تدخل على طول سريع. الانتي بوت المشهور بتاع الوارفرين هو ايه فيتامين كي. الانتي بوت بتاع الوارفرين اللي بنديه دايما هو فيتامين كي. ليه؟ لان الشغل لو انت افتكرت من الفارما كده الوارفرين ده كان ازاي انتي كوأجولانت، كنا بنسميه فيتامين كي انتاجونست. يعني هو المفروض ان انا عندي خطوتين عشان يحصل كوجوليشن او تبلط للدم. اول خطوه ان انا اصنع الكلوتينج فاكتورز ودي بتتصنع في الليفر، وبعدين الكلوتينج فاكتورز دي بتروح للدم، ووقت ما عشان يحصل تبلط بيحصل لها اكتيفيشن جوه الايه البلاد، فيبتدي تظهر عمليه الايه التبلط، سلسله كده من الاكتيفيشن للكلوتينج فاكتورز كتيره كانت بتؤدي في الاخر لتكوين حاجه اسمها الايه الفايبر اللي هو بيعمل بلاد ايه كوجليشن. طيب احنا في الورف عندنا اثنين مشهورين انتي كواجولانتس قوي هم دول اللي الناس بتستخدمه، حاجه اسمها وارفرين وحاجه اسمها هيبرين. الوارفرين بيقلل تصنيع الكلوتينج فاكتورز فين في الليفر، الهيبرين بيقعد انترفير مع الاكتيفيشن بتاعتهم في البلاد. طيب عشان كده دايما لو انت لقيت في المعمل لو انت عندك تيست تيوب مثلا من البلاك كده وحبيت تحط عليها انتي كواجولانت تمنع التبلط دايما بتحط ايه هيبرين، لان انت لو حطيت وارفرين مش هيدي افكت لان هو شغله كله ان ايه ان فيفو بيقلل تصنيع الكلوتينج فاكتورز فين في الليفر. في بقى كو فاكتور مهم جدا في تصنيع الكلوتينج فاكتورز جوه الليفر اللي هو فيتامين كي. فهو الوارفرين ده بيشتغل فيتامين كي انتاجونست بيحل محل الفيتامين كي فبيقلل تصنيع ايه الكلوتينج فاكتورز. عشان كده الانتي دوت المشهور اللي بيدوه في حاله الوارفرين توكسيستي هو ايه الفيتامين كي. طيب يبقى ازاي اعمل تريتمنت للبليدنج؟ اول حاجه بدي فيتامين ايه كي الجرعه بتاعته 10 ملي جرام انترافينوس انفيوجن، وساعات يدوا للشخص ده بروثرومبين. البروثرومبين ده واحد من الكلوتينج فاكتورز بيسموه فاكتور 2. مش احنا قلنا ان الكلوتينج فاكتورز دي فاكتورز كتيره قوي لحد فاكتور 10، سلسله من الفاكتورز بيحصل لها اكتيفيشن سيكونس كده ورا بعضها لحد ما ادي الى تصنيع فايبرين في الاخر. هو البروثرومبين ده اسمه فاكتور 82، فممكن ادي له بروثرومبين وادي له فيتامين كي عشان يساعد على الكوجنيشن. طيب دي حاجة اللي هي ان بعض الناس بيبقى عندهم توكسيستي من الورفرين او زيادة من البليدنج ناتجة عن البوليمورفيزم في السيتوكروم بي. طيب احيانا في بعض الناس بيبقوا عندهم الريسبونس بتاع الريسبونس للورفرين ضعيف، يعني بالعكس بقى ده هما لما ياخد الورفرين ما يديش ثيرابيوتيك اكتيفيتي او ثيرابيوتيك ريسبونس كويس. ليه؟ دوروا برضو في الجينز او الابحاث اللي اتعملت لقيت ان في جين اسمه ال VKORC1. الجين ده هو بينكود، يعني هو اللي بتعرفين ان كل جين قلنا بينكود تصنيع بروتين محدد، دايما البروتين مربوط بايه؟ بجين هو اللي بيعمله انكودين. الجين ده بينكود تصنيع ايه؟ تصنيع حاجه اسمها فيتامين كي اوكسايد ريدكتيز. المفروض ان الورفرين هو اللي بيعمل انهبيشن للايه؟ للاوكسايد الفيتامين كي اوكسايد ريدكتيز ده، او بيعمل انهبيشن للجين ده، لان الفيتامين كي اوكسايد ريدكتيز ده انا محتاجاه عشان يعمل لي اكتيفيشن للفيتامين كي الاوكسيدايز يحوله لايه؟ للريديوسد فورم. فانا لما بعمل اذا لما الورفرين ما بيبقى لما الجينز ده بيحصل فيه تغيرات، واساسا الورفرين تارجت على الجين ده او تارجت على الانزيم ده، هو شغله كله ان هو يعمل انهبيشن للجين ده ويعمل انهبيشن للبروتين ده. فالشخص لو عنده اختلاف في الجين ده وعنده اختلاف في البروتين ده، الريسبونس بتاع الورفرين بتاعه هيبقى ايه؟ ضعيف. يبقى لقى ان بعض الناس ممكن ما تديش ريسبونس للورفرين. ليه ما يديش ريسبونس؟ لان الجين اللي الورفرين بيشتغل عليه عنده هو في بوليمورفيزم فيه، فالورفرين ما بيقدرش يشتغل ايه عليه، فبالتالي الايفكت بتاع الورفرين بيبقى ايه؟ ضعيف. معنى كده ان الجين ده يعني بيبقى اوفر اكسبرس صح؟ الجين ده لا، ما هو الجين ده المفروض ان هو لا مش بيبقى اوفر اكسبرس. هو الورفرين لو حصل تغيرات البروتين هيحصل هيطلع مختلف. فاهمين؟ يعني لو انا عملت تغيرات في الجين، الجين حصل فيه بوليمورفيز مش هيطلع نفس البروتين، هيطلع بروتين مختلف. فبالتالي الورفرين يجي يشتغل على بروتين معين، يجي يشتغل على البروتين ده هيلاقيه ايه؟ ما هوش نفس البروتين، فبالتالي مش هيدي الريسبونس. هتلاقي الشخص بياخد الورفرين مع ذلك عنده ايه؟ برضه كوجوليشن، ما فيش مشاكل، مش مدي اي ريسبونس. يبقى احيانا البوليمورفيزم في حاله الورفرين ممكن تخليه يحصل له توكسيستي او تخليه ما يديش ايه؟ ريسبونس. قلت لها الريديوست فيتامين كي هو الاكتف فورم من فيتامين كي. اه هو الاكتف فورم اللي بيصنع اللي بيعمل يعني تصنيع البروتين فاكتورز هو اللي. طيب من برضو من ضمن الادويه اللي بتتاثر ده الفارماكوكاينيتكس او اكزامبلز على الفارماكوكاينيتكس، دواء اسمه الكلوبيدو ايه بريل. الكلوبيدو بريل ده انتي بليتلت دروب. الكلوبيدو بريل ده الاختلاف بقى او البوليمورفيزم بيحصل مش في الميتابوليزم بتاعه، بيحصل في الابزوربشن بتاعه. انتوا حتى في دراج انتر اكشن الترم الجاي هتاخدوا حاجه اسمها البي جلايكو بروتين او البي جي بي. البي جلايكو بروتينز دي بتبقى زي البروتينز كده او ترانسبورتر موجوده في الجي اي تي، موجوده في البرين، بتعمل ترانسبورت او اكتف ترانسبورت لبعض الحاجات. فمثلا وجود البي جلايكو بروتين ده في الجي اي تي، في بعض الحاجات بتبقى اتراكتد للبي جلايكو بروتين ده، فبتبتدي يعمل لها اكتف ترانسبورت فيحصل لها ابزوربشن من الايه؟ من الجي اي تي. نفس الفكره بيشتغل البرين برضه او البلاد برين بارير. مش انت عارف ان في حاجات بتعدي البلاد برين بارير وفي ادويه ما بتعديش؟ غالبا مينلي بتبقى ديبندنت على حته البي جلايكو بروتين ده، ان في بعض الادويه ما بتبقاش اتراكتد لمين؟ للبي جلايكو بروتين اللي بيعمل لها اكتف ترانسبورت يعديها جوه الايه؟ البرين. فالبي جلايكو بروتين ده الكلوبيدو بريل ده من الحاجات اللي بيحصل لها ابزوربشن في الجي اي تي من خلال البي جلايكو ايه؟ بروتين ترانسبورت. فلو حصل اي جيناتك بوليمورفيزم في البي جلايكو بروتين، الابزوربشن بتاع الايه؟ الكلوبيدو بريل ايه؟ هيقل، فالريسبونس هيقل، يبقى انت محتاج في هذه الحاله تدي جرعات اكتر من الكلوبيدو بريل عشان يحصل ابزوربشن اكتر. طيب برضو الكلوبيدو بريل من ضمن الادويه اللي بتتاثر بالسيتوكروم بي 450 لان هو اللي بيعمل له ميتابوليزم. فلو حصل بوليمورفيزم في سيتوكروم بي 450 الكلوبيدو بريل مش بيحصل بقى ميتابوليزم يعني يتحول لحاجه ان اكتف، لا ده بيحصل له ميتابوليزم عشان يتحول للاكتف فورم بتاعه، يعني هو كانه هو برو ايه دروب بيتحول للحاجه الاكتف عن طريق سيتوكروم بي 450. يبقى لو في بوليمورفيزم في السيتوكروم بي 450 يبقى هل هيتكون الاكتف فورم بتاع الكلوبيدو بريل؟ مش هيتكون، يبقى بالتالي الريسبونس هيقل. يبقى في الوارفرين قلنا بنركز على حاجتين، الاختلاف في السيتوكروم بي اللي بيعمل اختلاف في الميتابوليزم، والجين اللي بيشتغل اختلاف في الجين اللي بيشتغل عليه الوارفرين فممكن يغير الايه الريسبونس. في الكلوبيدو بريل حاجتين، اختلاف في الابزوربشن عن طريق بوليمورفيزم في البي جلايكوبروتين، او اختلاف في الاكتيفيشن عن طريق الايه سيتوكروم بي 450. لا انا دايما بناخد سيتوكروم بي 450 ان هو بيقلل ساعات في حاجات بتبقى برودرابز بيحصل لها ميتابوليزم في الجسم بتتحول للاكتف فورم. طيب الديجوكسين من ضمن الاكزامبلز برضو المهمه، الديجوكسين برضو من الحاجات اللي بيحصل لها ابزوربشن في الجي اي تي او في الانتستين يعني عن طريق البي جلايكو بروتين. فبرضو البوليمورفيزم في البي جلايكو بروتين ممكن لا اما يزود الابزوربشن لا اما يقلل الابزوربشن بتاع الايه الديجوكسين. لو زود الابزوربشن هيعمل ايه توكسيسيتي، لو قلل الابزوربشن هيقلل الايفكت. ليه الديجوكسين بالذات اهتموا ان هم يتكلموا عليه؟ علشان هو عندنا ايه اندكس بيعمل توكسيسيتي عاليه، اللي هو اساسا الديجوكسين اللي بيستخدموه في كونجستيف ايه هارت فيلر. لو حصل توكسيسيتي يحصل على طول عند البيشنت هارت ايه بلوك. فعشان كده من ضمن الحاجات، طب الديجوكسين بعمله تريتمنت للتوكسيستي بتاعته ازاي لما يبقى عندي توكسيستي منه؟ طبعا بوقفه. دايما الناس اللي عندها مشكله في الديجوكسين بيدوا او التوكسيستي منه بيدوها بوتاسيوم سبلمنت. ليه بيدوها بوتاسيوم سبلمنت؟ لان الهايبوكاليميا او نقص البوتاسيوم بيزود التوكسيستي بتاعت الديجوكسين. لان لو هتفتكر من الفارما الديجوكسين ده كان المكان السايت اوف اكشن او البامب اللي هو بيشتغل عليها في القلب دي بيشتغل في نفس مكان الايه البوتاسيوم، ففي كومبيتيشن ما بينه وبين البوتاسيوم. فلو البوتاسيوم نقص قوي مش هيبقى في كومبيتيشن دي فيدي افكت ايه اقوى. يبقى اول حاجه خطوات التريتمنت بتاعت الديجوكسين ان انا ادي بوتاسيوم سبلمنت، ممكن ادي اتروبين انتي ماسكارينيك عشان يريفرس الايفكتس بتاعت الهارت بلوك دي، ممكن ادي انتي بوديز برضو مشهوره قوي ضد الديجوكسين. الترانسبورتر لو حصل بوليمورفيزم فيه بحيث ان هو يعني بيسحب ديجوكسين اكتر يبقى في الحاله دي هيزود الابزوربشن بتاعه. لو حصل بوليمورفيزم ان هو ما يقدرش يبقى الاتراكشن ما بينهم ضعيفه يبقى الابزوربشن هتقل. دكتور هم البي جلايكوبروتينز مش كانت ساعات لما بتزيد الاكتيفيتي بتاعتها بتكسر بعض الدراجز زي ادويه الكانسر؟ ما هي بعض او بعض اللي بعضها بتربل او بتكسر بعض الدراجز وبعضها بتابزوربت يعني على بعض. يبقى ممكن الديجوكسين يبقى هو بيتكسر بالبي جلايكوبروتين لان هو لو كسر في بعض الادويه هي بتربلت بتخليها ما تعديش، نفس فكره البلاد برين بارير هو بيكسرها بيخليها ما تعديش، وبعض الادويه البي جلايكوبروتين بيخليها ايه تعدي او في اتراكشن ما بينهم. طيب الاكزامبلز اللي بعد كده الستاتنز البوليمورفيزم برضه في السيتوكروم بي 450 يخلي الايه الباي ترانسفورميشن او الميتابوليزم بتاعت الادويه الستاتنز تقل، فبالتالي الليفلز بتاعتهم ايه تزيد فيعملوا توكسيستي. الستاتنز دول بيستخدموهم في ايه؟ هايبرليبيديميا. في هايبرليبيديميا طيب برضه الايزوليرازايد ده انتيبيوتكس الانتيبيوتكس اللي بيستخدموه في علاج الايه؟ التي بي. برضه الايزوليرازايد ده بيحصل له ميتابوليزم عن طريق انزايم ان اسمه الان اسيتايل ترانسفيريز يتحول للايه؟ للان اكتف فورم بتاعته. طيب في بعض الناس عندهم بوليمورفيزم في الان اسيتايل ترانسفيريز يبقى هيعملوا ميتابوليزم ليه؟ هيقدروا يعملوا ميتابوليزم؟ لا، يبقى الليفلز بتاعتهم ايه؟ هتزيد، يبقى هيحصل توكسيستي. طيب يبقى التوكسيستي من اشهر طبعا التوكسيستيز اللي بتظهر من الايزوكانايزايد البريفيرال نيوروباثي اللي هو ايه؟ مشاكل في الايه؟ في البريفيرال نيوروباثي. طيب لو واحد عنده بوليمورفيزم بحيث ان هو رابط ميتابولايزر يعني بيميتابولايز الايه؟ الايزونازات كتير، يبقى الايزونازات هيعمل ايفكت عنده؟ لا مش هيعمل ايفكت. هنا بس الحته اللي تحت بيقول لك لما الايزونازات ما بيعملش ايفكت بيبتدوا يدوا للبيشنت كتير جرعات كتير قوي منه فبرضه يحصل عنده ايه؟ بيفتكروا ان هو مش ايه مش بيدي نتيجه عنده فيبتدوا يدوا له جرعات كتيره فيحصل عنده توكسيستي. امال ايه الحل بقى؟ هم اشهر ما هم لما بيلاقوا حد حصل له من حاجه بيشوفوا الجيناتك ايه ميك اب بتاعه. هم عامه بره موضوع تحليل الجيناتك ميك اب ده مشهور اللي هو ممكن احلل الجينز اعرف على طول من الاول هدي دواء ايه او ما اديش ايه. طبعا هنا طبعا عشان اكسبنسيف ما بنعملوش اساسا يعني، بس انا ممكن استخدمه، ممكن ارجع بيبقى عندي بقى داتا بيز برجع لها بشوف من غير بقى ما احفظهم اشوف انا لو عندي اختلاف بوليمورفيزم هنا في البروتين وايه الادويه اللي تنفعني وايه اللي ما تنفعنيش. هتلاقوا كده عندنا جداول بتبقى فيها لو في بوليمورفيزم في سايتوكروم مثلا الفلاني يبقى انا الدواء كذا وكذا وكذا وكذا هيعملوا ايه؟ توكسيستي كذا وكذا وكذا وكذا مش هيدوا ايه؟ افكت. واشوف بديل بقى او حاجه زي كده. هما التوكسيستيز بتاعت الايزولازايد هي المشهوره هي البريفرال نيوروباثي وانه بيزود الليفر انزايمز برضه مشهور عنه ان هو بيزود الايه؟ الانزيمات بتاعت الكبد. الكودايين ده برضه كانت من الحاجات المشهوره برضه. دي اول الكودايين ده طبعا انالجيزيك بيحصل له باي ترانسفورميشن للسيتوكروم بي 2 دي 6 يتحول ل الايه؟ الاكتف فورم اللي هو مين الاكتف فورم؟ المورفين هو ده الانالجيزيك او الاكتف فورم بتاعه. فاكيد الاشخاص اللي عندهم البوليمورفيزم او مشكله في السيتوكروم بي 2 دي 6 ده الايفكت بتاع الكودايين عندهم هيبقى ايه؟ اقل عشان ما تحولش للاكتف فورم اللي هو المورفين. طيب دي بقى برضه حته مهمه كانت ريبورتد قوي وهتلاقوها مشهوره يعني عن الكودايين ان الكودايين ده كانوا بيستخدموه للامهات بعد ما بتولد اللي هي اللي عامله سي سكشن كانالجيزيك يعني لان هو بيتحول للاكتف فورم قلنا الايه؟ لمورفين فبيعمل لها انالجيزيا بعد الايه؟ بعد الولاده بعد ما تبقى عامله سيزيريان السي سكشن اللي هو السيزيريان يعني. فلقوا ان الاطفال عند بعض الامهات اللي بتاخد الكودايين ده بيحصل لهم ريسبيراتوري ديبرشن يعني بيحصل لهم توكسيستي من المورفين. فلقوا ان هو بيعدي لان طبعا المورفين ممكن يعدي من الايه؟ في اللبن او في البريست ميلك بتاع الام اللي هي نيرسينج دي او اللي لسه ولد. لقوا ان احيانا في امهات بتبقى رابد ميتابولايزرز عندهم بوليمورفيزم في السيتوكروم 2 دي 6 ده فهم رابد ميتابولايزرز فبيطلعوا مورفين ايه؟ كتير فيعدي طبعا للبيبي يعمل ايه؟ توكسيستي. اشهر التوكسيستي السبب بتاعت المورفين هي الريسبيراتوري ايه؟ ديبرشن. طيب الستة ميركابتوبيورين ده انتي كانسر دراجز او الازاسايكلينز عامه السايكلينز عامه برضو بيحصل لهم باي ترانسفورميشن عن طريق انزيم اسمه 5 ميثايل ترانسفيريز. لو في بوليمورفيزم في الانزيم ده اكيد الباي ترانسفورميشن هتبقى ايه؟ قليله فبالتالي هيحصل توكسيستي. اشهر التوكسيستيز طبعا بتاعت الانتي كانسر ده ايه؟ او البيورينز عامه. طبعا هم معظم الانتي كانسر بيعملوا مايلو ايه؟ سبريشن ديبريشن في البون مارو. ليه؟ علشان دايما الادويه الانتي كانسر دي ما بتبقاش ليها سيلكتيفيتي عاليه بتبقى سيلكتيف، ما بيبقاش سيلكتيف على الكانسر سيل بس، ممكن تأثر على النورمال. طب بتأثر على أي خلايا نورمال؟ الفاست جروينج، اللي فاست جروينج أو اللي ليها جروث فراكشن عالي، زي مثلا بقى خلايا اللي هي الفوليكل عشان كده شعرهم بيقع، خلايا جي اي تي عشان كده بيجي لهم نوزيا وفوميتنج، السبيرمز مثلا بتأثر عليها عشان كده بتعمل في الميل انفيرتيليتي، وبتعمل برضو بتأثر على خلايا البول ايه مالو. فأشهر سايد افكت للأدوية الأنتي كانسر دي هي المايلو سبريشن. والكل بقى مجموعة من الأدوية في حاجات ايه مشهورة، يعني مثلا السيسبلاتين مثلا معروف انه بيعمل نفرو ايه توكسيسيتي مثلا. المركبتو بيورينز دي او بيورينز دي مشهورة انها بتعمل هيباتو ايه توكسيسيتي. طيب دي الاكزامبلز بتاعت الفارماكوكاينيتكس. اكزامبلز بقى الفارماكوداينامكس، قلنا ان الفارماكوداينامكس يعني بوليمورفيزم، الحاجات بقى اللي بيعملها الدواء في الايه في الجسم، يبقى اكيد بوليمورفيزم في ايه، في ريسبتور او في تارجت بروتين او في سكندري مسنجر. طيب برضه بيديتي اكزابيتي اكزامبلز، بيقول لك ان البوليمورفيزم بتاعت البيتا 2 ريسبتورز بتعمل اختلافات للناس الازماتكس اللي بتعالجوا بشورت اكتنج بيتا 2 ايه اجونست. البيتا 2 دي موجوده فين؟ في البرونكاي. البيتا 1 هي اللي موجوده في الهار، والبيتا 1 دي ستيمولاتوري ريسبتور بتعمل اكتيفيشن للايه للقلب. البيتا 2 دي انهبيتوري ريسبتور موجوده في البرونكاي بتعمل برونكو دايليشن. الناس الازماتك بيتعالجوا في الاكيوت اتاك عن طريق ان هم ياخدوا شورت اكتنج بيتا 2 اجونست اللي هي بتبقى رخاخات كده او ايه انهيليشنز بياخدوها. فممكن الريسبونس يختلف لو في بوليمورفيزم في البيتا 2 ايه ريسبتور. في دواء مشهور اسمه سالبيوتامول او الفينتولين، ده اللي هو ايه الاشهر ايه شورت اكتنج بيتا 2 ايه اجونست. البيتيرول ده اسمه، بس اسمه تقريبا في اليو اس اي يعني، بس هو اسمه هنا في مصر الايه السالبيوتامول. ممكن ما يديش ريسبونس في بعض الاشخاص اللي عندهم بوليمورفيزم في البيتا 2 ايه ريسبتورز. وبرده بعض الناس بيبقى عندها فاريشن في البيتا 1 ريسبتورز اللي موجوده على القلب، فتيجي تديها احنا بنستخدم البيتا بلوكرز لعلاج الايه الهايبرتنشن لانها ستيمولاتري، البيتا 1 ستيمولاتري، فعشان اعالج الهايبرتنشن بدي بيتا ايه بلوكر. احيانا الناس برده اللي بيبقى عندها بوليمورفيزم في البيتا 1 ممكن الريسبونس بتاعها للبيتا بلوكرز يبقى ضعيف. برضو لو بوليمورفيزم في السيروتونين ريسبتورز وترانسبورتر ياثر على اي نوع من انواع الادويه الانتي ديبريسنتس طبعا، علشان هو في اشهر حاجه اللي هو السيلكتيف سيروتونين ريسبتورز دول اشهر من بعض انتي ديبريسنتس. طيب ال اتش ام جي كو اي ريدكتيز ده مش ده الانزيم كده بتشتغل عليه الستاتنز بتاعت الهايبرلبيديميا عشان تقلل تصنيع الكوليسترول. طيب لو برضه في بوليمورفيزم في الانزيم ده يبقى الستاتين افيشنسي هتبقى ايه ضعيفه. طيب برضه الناس اللي بتاخد ايس انهيبيتورز، طيب الناس اللي بتاخد ايس انهيبيتورز اشهر الايس انهيبيتور ده دواء بيستخدم في الهايبرتنشن وبيستخدم في الهارت فيلير، بيعمل انهيبيشن لانزيم كده اسمه الايس انزيم، فما بيصنعش حاجه اسمها انجيوتنسين 2 which is a very potent vaso constrictor. طيب الايس انهيبيتورز دول اشهر سايد افكت ليهم حتى للناس اللي بتلمسوه هو دراي كاف. فالدراي كاف ده بيبقى ناتج عن ايه؟ ان الايس ده الانزيم الايس ده وهو مش بس بيصنع الانجيوتنسين 2 ده بيعمل ايه اكتيفيشن لحاجه اسمها برادي كاينين. البرادي كاينين دي فازو دايليتور عكس الانجيوتنسين 2 اللي هو فازو ايه كونستريكتور. فلما الشخص بيعمل انهيبيشن للاي او بياخد دواء يعمل انهيبيشن للايس، الليفلز بتاعت الانجيوتنسين 2 بتقل بس الليفل بتاع البرادي كاينين بيزيد. فالبراديكاينين ده بيحصل له اكيوميليشن عنده في البرونكاي بتاعته يعمله دراي ايه كاف. فالناس اللي عندها برضو فاريشن في او اختلافات في الريسبتور بتاع البراديكاينين ممكن الدراي كاف يبقى ايه سايد افكتس من الاس انهيبيتور ده ايه يختلف عنها، ممكن يبقى اكتر من العادي، يعني اكتر من البيشنس الايه العاديين. طيب بوليمورفيزم في الستيكس في الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز في الار بي سي، نفس فكره الفافيزم اللي هي انيميا الايه الفول، ان الشخص اللي بيبقى عنده مشكله في ال 6 الجي 6 بي ده دي هيدروجينيز، والدون اللي بيطلع بروتوسايون يخلي البروتوسايون تهاجم مين؟ الاكسيدات الفري راديكالز او الحاجات اللي بتعمل اكسيديتيف ايه ستريس او رص. فبالتالي البيشنتس اللي بيبقى عندهم بوليمورفيزم اي دواء يعني اوكسيدنت او بيعمل اوكسيديشن يعمل اوكسيديتيف ستريس، او مثلا الفول مثلا زي الفيرمابين حاجات بتعمل اوكسيديتيف ستريس تعمل لهم على طول هيموليسيس فين؟ في الار بي سي. طيب الفارماكوجينومكس اند هايبرسنسيتيفيتي رياكشن، في دواء مشهور دوائين هم المشهورين للهايبرسنسيتيفيتي رياكشن مع البوليمورفيزم، يعني البوليمورفيزم ممكن يعمل هايبرسنسيتيفيتي رياكشن من الدواء ده، يعني هايبرسنسيتيفيتي يعني راش وإديما ممكن تؤدي الى انافلاكتيك شوك. هم الدوائين المشهورين التو اكزامبلز المشهورين، دواء بيستخدم في الاتش ار دي والايدز اسمه الابا كافير. الابا كافير دواء بيستخدم في الاتش اي بي وفي الايد، والكاربا مازيبين بتاع الايه بتاع الابيليبسي، هما دول الاثنين الايه المشهورين. طيب هو بيعمل لهم بيتجنبوا الحكايه دي ان هم يعملوا جيناتك تيستنج للبيشنت يتاكدوا من الجينومز بتاعته علشان ايه يشوفوا ليه هيحصل هايبر سنسيتيفيتي ولا لا. طيب ليه الابكافير ده بيعمل هايبر سنسيتيفيتي رياكشن؟ عشان بوليمورفيزم في حاجه مشهوره قوي اسمها الهالاجينز، ما اعرفش اكيد بتقروها او بتشوفوها كتير. الهالاجين اللي هو الهيومن ليوكوسايت انتيجين جين، فهتلاقي الناس بتعمل تحاليل للهالاجين ده عشان تتاكد ان مش هيحصل لها هايبر سنسيتيفيتي في حاجات كتير قوي. بيعمل ايه ده مشهور بره تحليل الايه الهالاجين ده، لان ممكن يحصل للبيشنت هايبر سنسيتيفيتي لو عنده بوليمورفيزم في الايه في الهالاجين ده، يحصل له فيفر راش تعب مشاكل في الجي اي تي. برضه الكاربامازيبين من ضمن الحاجات اللي بتعمل لو في بوليمورفيزم عنده البيشنت ده ممكن يحصل له هايبر سنسيتيفيتي جامده جدا من الكاربامازيبين، بيسموها انزيما مالتي فورم. يعني ايه انزيما مالتي فورم؟ يعني تظهر زي تظهر زي جروح كده او زي قصدي قرح موجوده في الايه في الجسم كله، على الميكوس ممبرين، على الماوس، على النوز، جوه الاسوفيجس، على السكشوال اورجنز، اي حاجه فيها ميكوس ممبرين. فيبقى هم نعرف بس تو اكزامبلز بتوع هايبر سنسيتيفيتي اللي هو الكافير والايه والكاربا. طيب هنا بس بيديكيت كل اللي احنا اتكلمنا عليه ده فارماكو ايه؟ جينومكس، لانه بيدرس فارماكو كاينتكس وفارماكو دايناميكس. هنا بندي هنت بس على التوكسيكو جينومكس، بنقول اهميه التوكسيكو دراسه التوكسيكو جينومكس بتفرق. طبعا التوكسيكو جينومكس في ايه؟ ان انا اتاكد على حسب الجينز بتاعت البيشنت ان في بعض الناس لما تتعرض لكيميكالز معينه يحصل لها ايه؟ توكسيستي منها، يبقى ده على حسب الجينيتك ميك اب بتاعها. تاني حاجه ان بعض برضه الكيميكالز لما بيتعرض لها الشخص وهو عنده مثلا امراض معينه ممكن يحصل انتراكشن ما بين الايه الديزيز وما بين الكيميكال اللي هو اتعرض له، فيبتدي يحصل ايه توكسيستي ميكانيزم. فبيدرسوا برضه كل الميكانيزمات بتاعه التوكسيستي ويحطوها في داتا بيز اسمها التوكسيكو ايه جينومكس. طيب بيقول لك اديك بس اكزامبل مدى اهميه التوكسيكو جينومكس، ان بيقول لك ان الرات مثلا لما بيتعرض لايثانول الليفر بتاعه بيتعرض لايثانول ده بيعمل هيباتو ايه توكسيستي. بيقول لك انك لو عرضت الرات لايثانول لمده 24 ساعه ده بيغير الايثانول ده بيغير الجين اكسبريشن بتوع 86 جينز موجودين في ايه في الكبد. بالتالي يبقى دراسه الجين اكسبريشن في التوكسيكولوجي اكيد ايه مهمة. برضو بيقول لك بعض الكيميكالز اللي بتعمل الكايليشن في الدي ان ايه لما تعرضها بس لخليه ممكن تغير في خلية واحدة 2000 جين. فبالتالي انا محتاجة جدا في التوكسيكولوجي ادرس الايه الجين اكسبريشن، لان التوكسيكنز او الكيميكالز دي بتعمل فاريشن في الايه في الجين اكسبريشن. طيب برضو اكزامبلز تانية الميوتيشنز، برضو بعض الجينز لقوا ان لما بيحصل من ضمن اسباب ظهور البريست كانسر عند بعض الناس ان بيحصل عندهم ميوتيشنز في جينز معينه للبريست كانسر اسمها البي ار سي اي 1 والبي ار سي اي 2. الميوتيشنز في الجينز دي ممكن تخلي الشخص لو هو عنده ميوتيشن في الجين دي يبقى هو اكثر عرضه لحدوث ايه بريست كانسر. يبقى اقدر اعمل بريدكشن للايه للتوكسيستي. طبعا ميزه ان انا اقيس الجين اكسبريشن في التوكسيستي عن ان انا اعمل التجارب العاديه اللي احنا بنعملها، اولا قياس الجين اكسبريشن قلنا بنعمله بطريقه اسمها ريال تايم ايه PCR. اولا جريتر سنسيتيفيتي، السنسيتيفيتي بتبقى عاليه لان انا بشتغل على ايه كميات كمان دقيقه جدا. الريال تايم بي سي ار والاكستريم بلوتين دي بنعملها على كميات قليلة جدا من البروتينز. ايه الـ indication of toxic response؟ يعني بتفيدني ان انا لما اقيس الجين اكسبريشن واعرف ان في تغير في الجين اكسبريشن يبقى انا اعرف قبل ما يحصل قبل ما يتكون الايه البروتين. يبقى ده ايه الـ indication للايه للتوكسيستي اللي هتحصل. greater specificity طبعا specific more specific لانها بتبقى تارجت على ايه جينات محدده. طيب برضو التستات دي كان ممكن تخلينا ندرس كل التوكسيكولوجيكال اند بوينت في اسي واحد. يعني انا مثلا ممكن اخد اعمل تجربه واحده اقيس فيها كل الايه الجينز مع بعض في ريال تايم بي سي ار، اقيس كذا ايه اكسبريشن بتاع كذا جيني، وانا كده يعني عملت اسي واحد قدرت اقيس فيه ايه اند بوينتس او جينات كتير. طيب اهم حاجه بقى بيستفيدوها من التوكسيكوجينومكس دي او قياس الجين اكسبريشن ان هم بيعملوا حاجه اسمها فينجر برينت مول توكسين، يعني زي الفينجر برينت بتاعتنا كده، حاجه الميكانيزم بتاعه بالظبط او بيخش الجسم يعمل ايه ويسجلوها في داتا ايه بيز. فتبقى انت عارف ان التوكسين ده بيخش يعمل كذا في الجينات 1 2 3. طبعا دي اواي تو كات باك اون انيمال توكسيستي ستادي. احنا كنا بنتعب جدا في التوكسيستي ستادز بتاعت الانيمالز دي، بتقعد بالسنين تجرب او بالشهور حاجه معينه عشان تعرف وفي فاريابيلتي ما بين الايه الانيمالز برضه وبعضها. لكن انا لما ادرس التغيرات في الجينات ده هيسهل كتير احسن من الايه من الانيمال توكسيستي. طيب احنا كده خلصنا الجزء. انا غالبا في التوكسيكوجينومكس ده غالبا يعني هجيب الاسئله ام سي كيو، وفي الفارماكوجينومكس هتبقى جزء منها ام سي كيو جزء اي اس سي شورت اي سي زي ما انا كنت قلت لكم في محاضره التوكسيكوجينومكس في محاضره الفارماكوجينومكس. غالبا ده ام سي كيو انا اللي هو مش هي ما ينفعش يعني اكتر من كده وبس. وبقيت بقى الاجزاء اللي فرقوا جينومات هتبقى فيها حاجات اسي في شورت اسي في حاجات اكس كيو. ايه هيبقى ايه ما هي الاسئله هتبقى في حاجات اكس كيو على حاجات مثلا سبيسيفيك او بتبقى اسئله مثلا يقول لك انوريت مثلا اوف سكريننج اوف ليفر مثلا ديزيز مثلا توليوم بس ممكن ما بتتاكد مش لا ما هو حتى انت مش تحفظي البروسيجر ان هو حتى لو قال لك اكسبلين ا ميثود ان ديتيلز ميثود واحده فيهم هتكسبلين البرنسبل بتاعتها. لكن البروسيجر اللي احنا قلنا البروسيجر ما بنعرفش منها غير الجزء بس. لكن الانيمال قد ايه وده اتحط الساعه كام ومش عارفه ايه الكلام ده لا. لكن في بعض الحاجات بتبقى الدوز بتاعتها مهمه بس غير كده.